بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لكن هنا أسئلة متأخرة. يقول: ما رأيك في من يشرح في أن الكسوف تخويف من الله، فيقول: إذا خوفك إنسان بالقتل تخاف، فكيف القاتل؟ فكيف القاتل المفهوم، لكن هذا مثال سيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقاس أفعاله على أفعال خلقه والعكس كذلك ليس بالصحيح، إلا إذا كان من باب قياس الأولى، قياس الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المالك المتصرف يخوف عباده. أما هذا الذي يهددك بالقتل، هذا خوفك بغير حق، هذا قياس سيء، ما في داعي لهذا القياس. يكفي أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. هنا يسأل يقول: رأيته قط يفعله. معنى قط؟ قط هذه ظرف يستغرق ما مضى من الزمان، هو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. تقول ما رأيته قط، يعني أنك ما رأيته مرة واحدة في كل ما مضى من الوقت ومن الزمان، فهو ظرف. ولذلك من الأخطاء أن يأتي فيما يستقبل، وإنما إذا أردت الاستقبال تقول أبدا، يعني تقول سوف أفعل هذا أبدا، يعني باستمرار. وأبدا ما تأتي في الماضي، ما تقول ما رأيته أبدا، هذا خطأ، وإنما تقول ما رأيته قط، فقط لما مضى وأبدا لما يستقبل. فاستعمال أبدا فيما مضى هذه من الأخطاء الشائعة، والله المستعان. أظن السؤال الثالث كان حول ما يعطيه التلميذ للمدرس من هدية أو شيء من هذا القبيل، هل هذه رشوة؟ نعم هي رشوة، لأن هذا يدعو إلى المحاباة والمجاملة، وإذا كانت هذه الهدية أو هذه تدعوه للمحاباة والعطف والمجاملة إلى آخره، فإنها لا تجوز، والله المستعان. فلا يجوز للتلميذ أن يدفعها، ولا يجوز للمدرس أن يقبلها، إلا إذا ما كان فيه علاقة بين التلميذ والمدرس، ما في مصلحة، ما في منفعة. كما لو كان هذا التلميذ مثلا في مرحلة دراسية ليس فيها هذا المدرس، هو في الصف الثالث، المدرس يدرس في الصف الأول، وما في يعني أنه مثلا يصل إليه أو، ففي هذه الحالة ما في بأس. لماذا؟ لأنه هنا ما فيش منفعة يرجوها التلميذ، وليس هناك منفعة أيضا يسديها المدرس، فحينئذ لا بأس، لأن حينئذ تكون خالصة، يعني يبتغى بها الود والحب والاحترام، والله أعلم. ننتقل إلى الفوائد المستنبطة من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف. جاءت ما شاء الله فوائد كثيرة، وإن كان العدد الذي شارك عليه كثير، وقد استخلصت من تلك الفوائد 8 فوائد هي عيون ما ورد، ولا يعني ذلك التقليل من شأن ما ترك، لا، حتى الفوائد اللي تركناها فيها فوائد جيدة. الفائدة الأولى في حديث عائشة إثبات صفة الغيرة لله تعالى، هذا وارد في الحديث، هذه الفائدة أجمع عليها المستنبطون، ذكرها الأخ محمد عبد الغني وإسماعيل وعبد العالي وسامي سنوسي وعبد الرحمن بن محمد بن نايف وخالد بن عروة، كلهم ذكروها إلا عبد الكريم أبو تركي لم يذكرها، يعني كل من قدم فوائد ذكر هذه الفائدة إلا شخصا واحدا. الفائدة الثانية بيان صفة صلاة الكسوف، هذا يؤخذ من الحديث، بيان صفة الصلاة، وهذه الفائدة انفرد بها إسماعيل، قلت على أهميتها، هي فائدة مهمة ما ذكرها أحد، لأن أعظم فائدة نأخذها من حديث عائشة بيان الصفة. في بعض الفوائد يعني إطالة الركوع وكذا، لكنها فوائد متفرعة على هذه الفائدة الأصل، هذه الفائدة الأم، الفائدة الثانية الرد على الأحناف القائلين بأن صلاة الكسوف مثل صلاة الفجر. الحديث فيه رد على مذهب أبي حنيفة، وهذه أيضا انفرد بها إسماعيل على أهميتها الفقهية، ما ذكرها أحد. حديث لا شك فيه رد على مذهب أبي حنيفة. الفائدة الرابعة مشروعية الخطبة عقب صلاة الكسوف. هذه مشروعية الخطبة ذكرها إسماعيل ولم ينفرد بها هذه المرة، ذكرها أيضا أبو نايف، ولكن أبا نايف قيدها بقوله خطبة واحدة بعد الصلاة، فهذا القيد أفضل لأنه بيان للراجح في هذه المسألة. الفائدة الخامسة افتتاح الخطبة بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، وهذه ذكرها أربعة من الأخوة إسماعيل وعبد الكريم وسامي وعبد الرحمن. السادسة فضل الصدقة، وهذه ذكرها عبد الكريم ومحمد عبد الغني، محمد ذكرها بهذه اللفظ فضل الصدقة. في فوائد من الأخوة في فضل الصدقة والذكر والصلاة مع بعض، لكن هذه فضل الصدقة وحدها. الفائدة السابعة إبطال اعتقاد الجاهليين في الكسوف والخسوف والرد على هذا المعتقد الفاسد، ذكرها أبو عروة وأبو نايف وإسماعيل. الفائدة الثامنة مشروعية التكبير عند حدوث الآيات، إذا حدثت آية عظيمة أن تكبر، وهذه الفائدة انفرد بها عبد الكريم وابو تركي. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سجود القرآن. المراد هنا بسجود القرآن أي بالسجدات الواردة في القرآن الكريم، وهو ما يسمى بسجود التلاوة. وسجود التلاوة يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، هو مشروع للمصلي ومشروع للقارئ ومشروع أيضا للمستمع، ولكن إذا سجد التالي، إذا سجد القارئ يسجد المستمع تبعا له، وكذلك في الصلاة إذا سجد الإمام يسجد أيضا المأموم تبعا له، وإذا لم يسجد الإمام فإن المأموم لا يشرع له حينئذ أن يسجد. وسجود التلاوة ذهب الجمهور إلى أنه سنة ليس بواجب، وهذا هو القول الراجح خلافا لأبي حنيفة، هذا هو القول الراجح، وسيأتي دليله فيما ترجم له البخاري رحمه الله. فهو سنة، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وإن كان السجود أفضل، أفضل لأنه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أيضا مسائل فقهية متعلقة بسجود التلاوة يأتي بيانها في مواضعها من الأبواب التي سيعقدها المصنف رحمه الله. ولكن هنا مسألة مهمة تعتبر هي أم المسائل في هذا الباب، مواضع السجدات في القرآن الكريم. مواضع السجدات، السجدات في القرآن الكريم 15 سجدة، سنذكرها إن شاء الله سجدة سجدة ثم نحقق فيها، وهل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، هذا إن شاء الله يطرح بحثا. الموضع الأول في القرآن الكريم في سورة الأعراف في الآية الأخيرة، في الآية رقم 600. الثاني في الرعد الآية 15. الموضع الثالث في النحل الآية 49 إلى 50. الموضع الرابع في الإسراء الآية 107 109 إلى 109، يعني يقرأ 3 آيات ثم يسجد. والموضع الخامس في سورة مريم الآية 58. الموضع السادس في الحج الآية 18. والموضع السابع أيضا في الحج الآية 77. والموضع الثامن في الفرقان الآية 60، في الآية 60. والموضع التاسع في النمل الآية 25 مع 26. والموضع العاشر في السجدة الآية 15. الموضع 11 في سورة صاد الآية 24. الموضع 12 فصلت الآية 18 والثلاثين. الموضع الثالث عشر النجم آخر آية. الموضع الرابع عشر سورة الانشقاق آية 21. الموضع الخامس عشر في سورة العلق آخر آية. إذن هذه مواضع السجدات في القرآن الكريم. يستحسن أن تسجل على نفس الكتاب. لماذا؟ لأنك قد تحتاج إليها فترجع إلى البخاري، موجودة في مواضعها وفي مضانها. أما في الدفاتر الخارجية، لأن طالب العلم أن يأخذ الطريقة هذه مهمة، لابد أن يكون لك كتاب البخاري مثلا أو أي كتاب فقه أو حديث أو عقيدة، يكون هذا مستودع الفوائد والمسائل، لابد من هذا. لأن الفوائد تمر عليك، تروح هكذا تمر مرة السحاب مشكل. فإذا مرت عليك فائدة أو مسألة مهمة فإنك تضعها، تضع هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب، في موضعها من هذا الكتاب، سواء في الحديث كالبخاري مثلا. هنا أبواب سجود القرآن، هذه ترى فائدة يعني عزيزة، انت اخذتها عن جاهزة. هو صح ذكرها الحافظ، ما ذكرها في الفتح، يعني لو رجعت الفتح ما هي فيه، ذكرها القسطلاني رحمه الله، ولكنني أنا الذي ذهبت إلى المصحف وأخرجت أرقام الآيات. القسطلاني ما ذكر أرقام الآيات، جيد؟ تتبعت ما ذكر القسطلاني رحمه الله آية آية، هو يذكر فقط الكلمة، يشير فقط إلى الآية بكلمة أو كلمتين، ولكن ما يذكر رقم الآية، جيد؟ فأنا سجلتها هنا بأرقام الآيات حتى يسهل الرجوع إليها، جيد؟ فأنت الآن مثل هذه الفائدة تسجلها في موضعها هنا سجود القرآن. لماذا؟ لأنك ربما تريد أن تكتب بحثا، تريد أن تلقي درسا، تسأل عنها، فترجع مباشرة إلى موضعها في كتابك المفضل، في مستودعك، في المخزن، مخزن الفوائد، تجد هذه الفائدة مسجلة، جيد؟ وهكذا وهكذا، هذه الطريقة. يعني الكتاب لا، يقولون الكتاب لا يبيض حتى يسود، يعني يظهر نوره وضياؤه إذا سود من إيش؟ أي من التعليقات والفوائد. وهكذا كذلك في العقيدة، ممكن تأخذ كتاب مثلا التوحيد أو كتاب شرح الطحاوية، وأي فائدة في العقيدة تمر عليك ومسألة تضعها هناك في أختها عند أخواتها في مضانها. فإن مرت عليك مسألة مثلا في الشفاعة تضعها هناك في موضعها في الشفاعة، مرت عليك مسألة مثلا في الصحابة هناك، مرت عليك مسألة مثلا في مسألة الخلق، وهكذا. هذا من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنك في المستقبل قد تحتاج. وكم من فائدة رأيناها في الكتب ولم نسجلها فتحسرنا عليها. أنا مرة جلست والله تقريبا شهرا كاملا أبحث عن فائدة مرت علي ما وجدتها، ما نسيت فين، وسألت طلاب العلم من أعرفهم، يا جماعة أنا مرت علي فائدة كذا وكذا، بحثوا ما وجد. يعني بحث أنا وبحث غيري ما استطعنا أن نصل إلى تلك الفائدة التي مرت علي قبل سنوات، وتحسرت أنني ما دونتها، ما سجلتها في موضعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون يا طالب العلم عندك يعني كتب عندك تسجل فيها الفوائد التي تمر عليك. العلم صيد والكتابة إيش؟ قيده. والكتابة قيده، والله المستعان. طيب نرجع الآن إلى هذه المواضع، نحتاج إلى تحقيق هذه المواضع. سوف نكلف كل أخ بأن يراجع موضعا. كيف تراجع الموضع؟ أولا، هل هذا الموضع فيه إجماع أو فيه خلاف؟ ما هو الحديث الوارد فيه؟ ما هو نوع الخلاف فيه؟ لأن الحال الخلاف يكون فيه، متى يكون السجود يعني؟ متى يكون السجود؟ عند الآية الأولى أو عند الآية الثانية؟ هذا فيه خلاف أيضا. فأنت تدرس الموضع دراسة متأنية وتأتي ببحث ملخص في نصف صفحة، ما في داعي 10 صفحات، نصف صفحة، إن هذا الموضع أجمع عليه العلماء، وحكى الإجماع فلان، حكى الإجماع القرطبي، حكى الإجماع ابن كثير. هذا مهم، إذا ما في إجماع في خلاف تحكي الخلاف. ذهبت الحنفية إلى أنه هذا موضع سجود، والشافعية قالوا ليس هذا موضع للسجود، وتذكر الأدلة إن كان في أدلة تذكر الأدلة، وهكذا. هذا المطلوب. جيد. طيب، من ينبري معنا؟ الأعراف والرعد. عندك أبو عروة؟ الأعراف والرعد، النحل والإسراء، محمد بن غني، مريم، في عبد الكريم موجود عندك سورة مريم، الحج الآية الأولى عندك إسماعيل، الآية الثانية سامي موجود، عادل. طيب، الفرقان بندر، النمل ماجد، السجدة أين من الأخوان؟ أحمد، أحمد مسلم عندك السجدة، صاد أبو نايف عندك صاد، فصلت والنجم شاكر، فصلت والنجم عندك موضع يعني، الانشقاق سامع، العلق أبو يونس، محمد السنغالي عندك العلق. جيد، عرف المطلوب. هل الموضع فيه إجماع ولا فيه خلاف؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان فيه إجماع تنقل من حكى الإجماع، هذا مهم، تنقل من حكى الإجماع من العلماء، وسوف أذكر الكتب اللي ترجعوا لها. إذا في خلاف تحكيه، إذا في أدلة تذكرها ولو باختصار. واضح؟ طيب، الكتب طبعا هنا كتب التفاسير، ترجعوا إلى تفسير ابن كثير، إلى تفسير القرطبي، إلى تفسير ابن جرير الطبري، إلى كيف البغوي، وأيضا الوجيز لابن عطية والشوكاني. لا، أضواء البيان يعني ربما ما يفسر الآية ولا يمر لها، لأن شرطه هو هي شرطه التفسير هي القرآن بالقرآن. أنا قبل أيام كنت أقول لبعض إخواننا ليت الشنقيطي لم يلتزم هذا الشرط، ليت فسر القرآن كله لأفادنا من بحر علومه. لكن يعني الشيء المؤسف أنك ترجع إلى آية تريد تفسيرها من الشيخ الأمين الشنقيطي ما تجدها، لأنها ليست على شرطه، فتتحسر. والله المستعان، رحمه الله. طيب، الآن عرفنا والحمد لله كتب التفسير هي المرجع في هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: البحث مطلوب يوم الاثنين إن شاء الله، ليس غدا حتى تكون في فرصة للبحث. يوم الاثنين، يوم الاثنين نأتي بالأوراق يعني جاهزة، أنا سوف أخذها ألخصها، ويكون ذلك بحثا متكاملا يطبع ويوزع على الجميع. جيد، يطبع يوزع يعني، فأنت حاول أن تأتي بشيء محرر يعني ومتعوب عليه. من الآن أقول تأتي بشيء محرر مفيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. ما جاء في سجود القرآن يعني في شرعية السجود للتلاوة، والسنة في ذلك ما هو؟ السنة في ذلك أنك إذا تلوت هذه الآية أن تسجد، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وذكر الحديث الدال على شرعية سجود التلاوة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وبندار البصري أنه قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر البصري أيضا، أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي، توفي سنة 27 و100 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة وقد عمر. قال في المقدمة يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: لم أرى في البخاري من الرواية عنه أي عن أبي إسحاق السبيعي إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره. يعني الحافظ الإمام البخاري إذا أخرج لأبي إسحاق السبيعي يخرج من حديث القدماء من أصحابه الأولين كالثوري وشعبة، المتأخرون ما يخرج لهم. لماذا؟ لعل السر في ذلك والله أعلم أن أبا إسحاق تغير حفظه، لأنه عمر عاش طويلا، يعني هو من الطبقة الثالثة ومتوفى سنة 27 و100، فتغير حفظه رحمه الله، علما بأنه كان عابدا صواما قواما. وكان لما شاخ وتقدمت به السن أخذ يشتكي إلى بعض أصحابه فقال: إنني أصبحت لا أقوى على الصلاة، لا أقوى الآن أن أقوم إلا بسورة البقرة فقط. يعني هو شيخ كبير هرم يقول سورة البقرة، والآن الشباب ما استطيع أن يقوم بها، والله المستعان. على كل حال، لعل هذا هو السر عند البخاري رحمه الله، أن أبا إسحاق تغير فيخرج عن القدماء، لأن القدماء من أصحابه حديثهم مأمون بعكس المتأخرين، والله أعلم. قال: سمعت الأسود هو ابن قيس النخعي من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النجم بمكة، أي لما كان في مكة قبل الهجرة، وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين في الإسلام، أدرك هذه الأحداث وأدرك ما حصل في مكة، وهذا كل شيء رآه رضي الله عنه لأنه أسلم قديما، فأدرك هذه الحادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم في مكة، فسجد فيها، وسجد من معه أي من المسلمين والمشركين، سبحان الله، وسيأتي مزيد بيان في هذا، كلهم سجدوا. قال: وسجد من معه غير شيخ إلا شيخا واحدا ما سجد، هذا الشيخ هو أمية بن خلف. أمية بن خلف رأس الكفر كما قال عنه بلال بن رباح في بدر. أمية بن خلف على الصحيح، لأن البخاري روى هذا الحديث في تفسير سورة النجم في كتاب التفسير، وفيه بيان أن هذا الشيخ هو أمية بن خلف، وإلا جاءت رواية أخرى أحاديث أخرى أنه غير أمية، لكن الصحيح أنه أمية، أمية بن خلف، لأن أمية هو الذي قتل في بدر والذي قتله بلال. قال: أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا حتى قتل، وقتله مع جماعة من الأنصار، وتعرفون القصة. يقول: أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، هذا من الكبر، يعني أبى وتكبر أن يسجد لله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، أبى أن يسجد، وأخذ حصى أو كفا من تراب ووضعه على جبهته. وفي سورة النجم قال: فسجد عليه، يعني ما سجد على الأرض، ما خر ساجدا على الأرض لله عز وجل، وإنما أخذ كفا من حصى أو تراب ووضعه على جبهته. هذا يكفي، هذا الكبر، نعوذ بالله. مثل أبي طالب لما رأى النبي يصلي ورأى عليا يصلي معه وأبى أن يصلي، فقال للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما في بعض الروايات في السيرة، قال: والله يا محمد إني أكره أن تعلوني أستي، يعني حينما يسجد هكذا تكبر وأبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى، وكره هيئة السجود ورأى أن فيها ذلا، أي والله ذل لا شك، ولكنه ذل لمن؟ للعزيز الجبار سبحانه وتعالى الذي الذل له هو العز، الذل له هو العز سبحان الله. وقال يكفيني هذا، يقول عبد الله بن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، نعوذ بالله، هو أمية وقتل في بدر. إذن هذا الحديث دل على شرعية سجود التلاوة، وعلى أن إذا تلوت آية من القرآن فيها سجدة فإنك تسجد، هذه السنة، ويسجد من معك إذا تلوت، فيسجد القارئ والمستمع. ولقد ذكر الحافظ وغيره السر في أن البخاري بدأ بهذا الحديث في شرعية سجود التلاوة، لأن هذا الموضع في القرآن الكريم، هذا الموضع وهو هذه السجدة التي في سورة النجم، هذه هي أول موضع نزل في القرآن فيه سجدة. فإن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب التفسير، في تفسير سورة النجم، قال عبد الله في كتاب التفسير، قال عبد الله أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، والنجم هذه أول سورة في القرآن الكريم نزلت وفيها سجدة، هذه والنجم، سورة النجم. ولعل هذا هو السر كما قال الحافظ وغيره، فإن البخاري بدأ به. قد يقول قائل إن سورة العلق فيها سجدة وهي أول سورة نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نعم فيها سجدة وهي أول سورة. والجواب على ذلك على هذا الإيراد أن سورة العلق أول ما نزل منها هي أوائلها، الآيات الأول فيها، وليس آخرها. والدليل أن الله عز وجل ذكر في آخرها قصة أبي لهب، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قصة أبي جهل لما أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة. فأواخر سورة العلق نزلت فيما بعد، والذي نزل من أول شيء من القرآن هي أوائل سورة العلق، والسجدة في العلق إنما هي في آخر السورة، فلا تعارض حينئذ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب سجدة تنزيل السجدة. البخاري الآن سوف يذكر بعض المواضع بأدلتها، منها هذا الموضع وهو في سورة السجدة. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي نزيل قيسارية من ساحل الشام، وكان ثقة فاضلا عابدا مستجاب الدعوة. خرج مرة مع الناس يستسقون، فلما رفع يديه يستسقي نزل الغيث. توفي سنة 210 وله 92 سنة، وهو الطبقة التاسعة. قال حدثنا سفيان هو الثوري. وذكر العلماء أن الفريابي قد يهم في أحاديث الثوري، ولكن ذكر الحافظ في الفتح أن الإمام البخاري ينتقي من حديث الثوري، من حديث الفريابي عن الثوري، أنه ينتقي من حديثه ويميز. فمحمد بن يوسف في الحقيقة هو ليس من كبار أصحاب الثوري، هو من الطبقة الثانية تقريبا، يعني هو من طبقة عبد الرزاق وقبيصة وهؤلاء. لكن هذه فائدة، أصحاب الثوري الأثبات الثقات الذين هم في الطبقة الأولى هم خمسة كما ذكر ذلك ابن معين وغيره، هم خمسة: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن جراح وأبو نعيم وعبد الله بن مبارك. هؤلاء الخمسة هم أصحاب الثوري من الطبقة الأولى. اثنان من البصرة، اثنان من الكوفة، وواحد من خراسان من مرو. اثنان من البصرة من هم؟ القطان بن مهدي. اثنان من الكوفة وكيع وأبو نعيم. واحد من خراسان من هو؟ ابن مبارك. بذلك لا أظن أنك تنساهم. هؤلاء الخمسة هم أوثق الناس في سفيان الثوري. عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القاضي، كان قاضي بالمدينة وكان ثقة فاضلا عابدا. قال الذهبي في الكاشف: ثقة إمام، توفي سنة 25 و100 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. قال عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عبد الرحمن هذا هو ابن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسمت بالسجدة لأن فيها سجدة، لأن فيها سجدة، وهل أترى على الإنسان. هذه كون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمت معنا هذه البحث في هذا المسألة أو الحديث تقدم معنا في كتاب الجمعة. لكن الشاهد هنا أن سورة الألف لام ميم تنزيل فيها سجدة، ويأتي البحث، ما نبغى نستدق بحوث الإخوة، يأتي يعني هل هي متفق عليها ولا مختلف فيها إلى آخره. لكن هنا في ملحظ في الحديث أنه ذكر ما يقرأه النبي، ولكنه لم يذكر أنه يسجد، أليس كذلك؟ ذكر أنه يقرأ هذه السورة ولكن لم يذكر أنه يسجد، فكيف التخريج؟ نعم هو لم يصرح، ولكن في المعجم الصغير للطبراني بإسناد ضعيف من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، ولكن الحديث ضعيف، ولكن يؤخذ ذلك من عموم سنته عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من عموم سنته أنه إذا تلا آية فيها سجدة فإنه يسجد، يؤخذ هذا من عموم سنته عليه الصلاة والسلام. ولو أن النبي لم يسجد لذكر الصحابي، وإنما لم يذكر الصحابي لأنه على الأصل أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا تلا آية يسجد لها، سواء كان في الصلاة سواء كان في خارج الصلاة، حتى ولو كان في خطبة الجمعة، أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر آية سجدة وهو يخطب فيتوقف وينزل ويسجد. يعني إذا كان رسول الله يسجد للتلاوة إذا كان في الخطبة، فكيف الصلاة؟ فإذا الراوي لم يذكر السجدة لأن هذا هو الأصل، ولو أن النبي لم يسجد لذكر ذلك، أليس كذلك؟ لقال إنه تلا آية السجدة ولم يسجد، ولكنه ما ذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فبقي على الأصل. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم اليوم يقرأ في سورة الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ الإنسان ولا يسجد، ما يسجد، لماذا؟ يقول الحديث في الصحيح ليس فيه أن النبي سجد. انظروا إلى الفقه، وهل قال الصحابي إنه لم يسجد؟ طيب إذا اختلفنا معك، نحن نقول سجد وأنت تقول لم يسجد، من على الأصل؟ الذي لاحظوا الآن في يعني المقرر في أصول الفقه وفي علم المناظرة والجدل والبحث أن الذي على الأصل لا يطالب بالدليل. من الذي طالب بالدليل؟ الذي خالف الأصل. الآن النبي قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الصلاة، والأصل أنه يسجد، هذه سنته، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نقول أنه سجد، ماشينا على السنة وعلى الأصل الشرعي، وأنت تقول إنه لم يسجد، هذا الدليل على أنه لم يسجد. قال إن الراوي لم يذكر أنه سجد، أيضا نرد عليك نفس كلامك ونقول أنه ما ذكر أنه لم يسجد، أليس كذلك؟ يعني الراوي لم يذكر أنه سجد ولم يذكر أنه لم يسجد، فحينئذ نرجع إلى الأصل وهو السجود، أنه يسجد. والله المستعان، البحث فيها إن شاء الله، البحث فيها واضح، ولكن هذه من أعاجيب الفقه في هذا الزمان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.